غير تغرس اشوف فيه وهو طويل يقول اللي يغدا كل شرين يطلم ودار تزال أزلم في الدولة تجارين دا كل دارسة أزلم في الدولة تجارين دا كل دارسة أزلم في الدولة تجارين دا كل دارسة ناس مدام يغرس لي وفوخة بنزين ناس لأخوتي هني التاكنة لادر يمتاتين غانا فروخة شكوت حسدانا أداو لكم لغبا وصاف نزدو التسبوعتا يمي دنا نتمي وقت اللي صحن توانس الفايدة واللي يوشك هذيك دم الدولسة أفين درا واللي يقول شي غريد أمن غريز راتوك ناريا الله يحرق القلب وفانتي دي اللاني تسولور تجي تمضي النسق ستا اللي تلغى أنا تضرطة مغدارتا الناس مذاغي غرصني وفروخة من الزين تنكفة تزلغور وختي عزة داريا الناس تلي ميتي ويتارتي قمي دارس تاتضى صيغرسني واشكو تحسادا هي انا مغدر هي ان كذا غضم اللي غياد دات تهلت لاخر دات سريقاستا يا مرتني تي غالي زدني ترتزلي الدوس والتماسك في بهر القلب انسى الناس والتمام في غام الروادين اتواجب استاليس يا واول السلام ناسا وما ما تريد تدينيني جنوا الله ناسا وما ما تريد تدينيني جنوا ورزري يا نو نظرني غيدا غنقيو لعهدك الباريت على بدسي الظلم نظوم ناسي غيب بكرا نقدر نجري ديونا الناس ولد ما كل شيء لك دوبا نجيت ظهر دم الملف علينا نغويد يا سيد قلت ما اسم مسكين يبي اصم في ذر لولا يفسن يا سيد سدوك ريس خطايا اللي غرست يا سيد راه رازل ويجبنس الناس ظل بغاك لكتابات دين جنبين وردي سنقيري غريغ جيس نظر يا سيد غيور يا لقي وغروب يوي في الخلال اللي غنيتي الكمية تايا انت يروح جناني انت تجري قرتي زايدة وراسني حضري غربة بيجن واني دوفتا الفايدة الخبار نجنان انا رتي النبي يكتني قورة غراسها نزري جسم أقورني جدي جنس ولا العين اللي جسم ومشجري غال عجاجة جسم يا قور اللي غنقي ستلوح فروخ تنوريني برعس القدراني لا يحيى الشجر اللي جسم لا جدي جنيت العيون أضرت الفضايل الفايدة هذا ابن الجناني لك مثل الخبار إلا دارس الفايدة هذا ابن الجناني لك مثل الخبار إلا دارس الناس رتبتو غرض نظر الجنانة ما قيسني غاري لك من طرف الجنانة هي اللي توهمنا يلوح في طنس يدو في ميت الربيع إلا قيسن ولا العين ومن قيسان غاش هجي يزايد التجر أرقيسي استرى صدار إزايدي وزون جنان أرقص نظرنا إيوفكي وزون جنان أرقص نظرنا ساقص في الديدار اللي تقات ندرز وتدار يوفاتين فرس الكتاب أرتن لجبن الفايدة هالتاجريس دي ساولي جمع ديتا الناس لالا ما تجيت رارد لويجاب المية إني إدلي نشترى الدم جمع غرد دي من القهوة إني تجيت لجن إني تك ما كور نجاح أتواجبة ستة اللي سياوة والي سندا مني يمون دوم طاد الخبر يحرق القلب النساء الناس اللي نسني تاريا غير جمعاني الدينة أجي يختبوا من تيتشاتنا في النبينا أنا أحلى نسكار غيكا في عمري يتربين أكل ما في اللاغي تيران ولا بود درس مقار في اللاغي قال باطل صبر غنودوت الناس مادام يبين كله يفصل ديدار أسترس أزن غاري غاس نسكر غمكن نايس أسيدي غير الطاجي التقودين والرامل وحل بضل في ناجية العيبين الله تسيدي ضرب غاونا ويدر كدن غرشين يقديد له يوش انتاين يصرفتي ويوينس يا ويتنستي همي دارس يريد تغاك ودنس نكاحيك شنف العيب نس يكزلان كراهات تجريب تسوم الدونس نغيفتي شدن مسكينة بضغني جاور على أخبار غارت اللي نرت نبين أيوم راس ربي ينوارها وتولو تنديتي الفايدة الناس متجرت نبين ورايا طبرات الفرح يسمى قلي دار الناس يسمى قوية تبرتي باب النساء ياسن جيس ايوي اختليت في التلدار يورون تايوي انور وهاتي نزينا السنتي تصري تايوي اي فرح لقلب انك ايا سيدي اسمك تبرتي تكيد بريدان يروح دارك ما اسنقت اللي امي بني دار تاوراك في السيني سيقاو ما سيدة دار إذا البسن بيجي نطربي فرحي حبوت الناس يسمك مدرى مكدي يعني دار لما نيدي تجيت مدرى ميقان نغرب الناس سيدي بأخبار يختن بدرب قوتني التاجر فلاني انكينا يعني اسمي ينسى أداب راق متمغار تنسى غدي يعني دار أداس نسك نغبى شي فرح القلب الناس اسمي جمزر تبرت دندر الناس اسمي جمزر ترقص نظر اللي غير زمي واللي تبرت ارهي اللي توهابنا يبدل انت تبرت يسكر طيب نسيا يجنقي ساي ويختليت في التلدريا قرون تلحاسيل يا الخلقير وساغ الهيش مامرك دي سنحي لغيابي في طريق غزومنا يفوز من يفوز لهنا لأخبارتي بقوتن ايا سيدي اسمك تبرتي في تبريدان لك من دار التاجر يدرس وكالي قوري باي عسي سرسني تبرت من يدن الناس سيدي تبرت ادني ويتي داركي ايقان في متجمين كاكر قصت نظارتا اللي غير زم التاجر تبرت اريا اللغيقين الناس يسمق الاخبار يخش نخت مزير يبدل التاجر تبرات يسكر طياب يجن يسايم نخت اللي انفرد الادارية مقار تروغ لمخلوق يكرا ويقر زمن داس سكت ليمون تنصار دي غم برم ايا سيدي اسمك تبرات يفكي تبريدان يروح ده القماس نختلي مني بيني دار من غير فايس لي الدرس لي غدي وش كايس لي الدرس الناس يسمي كان زرت عبرت هدن ترك الدار يسم زور اي ربي بليت ما دون لي غير زني واللي تبرت ارداخت وهم يبدلي اسمك تبرت يسكر طيب الفايدة الناس نتاج درات الدبين لي غايس يسلك نتبرت عطرت تونقيم عطرزنا خوتي تبرت ارتلاغي قيمتي اتواج بس مغارت اللي من بين دارنا ناس مكمي اغنم لتاغ ما كنتي هولنا انا كمي سلاني غد الغيب في ربي برم انا كمي سلاني غد الغيب في ربي برم الناس لانا تبرات مدى غيهولي وزندي ويتبرات تقل كرهن مخدي من حي من فراقي من راس امادون ناس لنا الامري قايدة وين ربي نوار يغييت من الارزاق لخود مزير هكاتي ويتهول اوريق غريب اختي انت ان اغدي بان اغلخلان لحبانك شمديت سام يا تندم تكادي يا اغني تحرق القلبي نو ما منك لا ديسكري غمر الديسكالي غيدار لما ستي دوار كي غنخوة مزير فيك شمس يا تلبيت ارتا الله يحرق القلبي يا ويتني تكرايت سوق امطار ونص ربي يفوز من يفوز لهنا اخبارات يبوت افا والتفروخت اللي تفرح يعفى يا صربي نسى الفايدة تفروخت اللي تفرح يعفى يا صربي نسى ايرو راس بربي الساحت ولا يفاص مضيدر اقول كي تزين وقوار نغمك اللي جان سلا قدرة نربي ذنبي اللي جان سيبان اتقرس يا تغريت مسكين يفرح القلب الانسان اتغردي الناس نتاجرت نصيف الديس اتغردي الناس نتاجرت نصيف الديس الفايدة غفود اني تتهمي تجنتر نقيس نتنسر قيس كل زود وشم الفايدة الخبار نتاجر تدبين اللي يغدي وري يشكي الدار تقمي دارس الناس اينا مرزات او تدلي دار الناس ايوي الاخبار ننسى دغيهول اللي غرز الرقاس نكاتي وني التيان الناس اينا منتوز نتغلوي جاب النما الناس ايوي تابرط الفرح قريدي وني يغن قيساي ويختليت في التلاداري ورون تاي ويانوار او هاتي النزيم الناس النار مليي واللي تزن ريغات نسقسى ناس يوران مالي غيكي ورا اوين ديسمي يورا قسولي دلي غمني دن الناس يسمي كده عمر نون غسادة جيسني غات خلاف مغل اخباري بيوم قريب الناس سيدي الخلق ايان وبوزين اراس منك كاتب رتارجس نظر اللي غنف تنس لي الدرس اللي غنوش كانس لي الدرس يصرف سرس تاجر يسمي كان لي درس يا ويد وليت مغارت نسرتي جمي درتي الصوف غيصية بنسلي جل مختيان اللي اختدي وين مسكين ارتي جمي دارت إيجاور تجرت إيجاور تنغارت نسجن في النص إيجاور وليت تنغارت اللي نسمع ميد نسي إيجاور نسمي كزاغد نتايز يا الشهدان الفايدة هات تجري سديسة ولي جمع ديت إنا يولي كي من هتاق كل ما الدارك إنا ساسي دي كل شي موت الوالدين إنا ستجري أكي تولت ما كل دارك إنا ساسي دي لن تورك تنبينا ولا إني تموت المضل تنسولي بدل إنا ستجري تندر ما ينسي بانس إنا ستموت الموت مربيت ما لجلس انت ولا فويسيني سو كنت لجن بنسا إما تساول تليس يا ووالي سندم الناس هايس ولا غني تجي الكذوب منك الفايدة هات تجري سديسة ولي جمع ديس إنا يتنغار تنساي ورارت لي ويجاب النماء مكان سيتني تنسكرتي وما من تديت ساب إني تريت أداس من غرس نبيا مقرد النص إني تريت أتنحرق غتنحرق مزوز درت مكان سيتني تنسكرت ورقي سنطا زايتا ناسا سيدي سمحاغي وما دوري هول مقارقي غسكري نور ديمي كد العاري بوتنا دستن رغيق الخير سول نحبوتنا يبوتنا بعضي سولي كد حقيقي كل ما يصباني رضا صغر مربي نسي